إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. مع رؤيتهم لها في عصرها البقية الباقية من الأقباط الذين لم يكونوا مع فرعون لم يؤمنوا، والبقية الباقية من بني إسرائيل الذين لم يذهبوا مع موسى ولم يؤمنوا به لم يؤمنوا. وبعد ذلك القصة مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل، ولكن هناك مبدلة مغيرة، والحق فيها ما ذكره القرآن مهيمن على الكل. جل جلال ربنا وعز مقامه وعلى شأنه جل جلاله، وهكذا القصة فهي آية فهي معجزة فهي دلالة على قدرة الله، هي دلالة على صدق ما أتى به الأنبياء وأنه من الله، لأن خرق العوائد بهذا الشكل لن يكون لأحد. وأما السحر فهو شيء لا يدوم، وهو خيالات وهو أوهام يستضعف بها الإنسان فيرى ما له وجود، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وليست تسعى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن ربك يا محمد هو العزيز الذي لا يقاوم لا يقدر عليه جل جلاله، هو القادر وحده، هو الخالق وحده، هو المميت والمحيي، هو الرازق لهؤلاء العباد. فمن يرفع رأسه ويأبى إلا الكفور وإلا العصيان وإلا الجحود تكون النتيجة الله العزيز الله المنتقم ذو الجلال ذو الجبروت الله تعالى. وإذا به يهلكهم يذلهم يهينهم يمحقهم، وكأنهم لم يكونوا، كانوا ترابا فعادوا للتراب وسيعودون، ولكنهم يدخلون النار ولا يدخلون الجنة. إن الله حرم الجنة على الكافرين، فهو العزيز الذي لا ينال، هو المنتقم من كل ظالم، هو القاهر فوق عباده جل جلاله، الرحيم بعباده المؤمنين. من آمن من هؤلاء استخدم عقله فرأى هذا الذي تم لن يكون على يد بشر ولن يقدر عليه خلق من خلق الله مهما كانوا، فتكون النتيجة لهم أنهم آمنوا بالله ربا قادرا حيا دائما مميتا محيا. هؤلاء يرحمهم الله بأن يتوب على ذنوبهم السابقة وبأن يرحمهم يوم القيامة فيدخلهم للجنان برحمته بفضله بكرمه. وهكذا عندما يقص الله علينا مثل هذه القصص لنأخذ العبرة الأخيرة، فنتوب إلى الله من ذنوبنا، نجدد توبة نجدد استغفارا، نؤمن بكل ما جاء به الله في كتابه وجاءت به السنة المطهرة على لسان رسوله، ونقول آمنا وصدقنا، ونستغفر الله في كل حين وكل وقت. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فإن كان المعصوم يستغفر فما نقول نحن الذين لسنا بالمعصومين؟ فاستغفارنا يجب أن يكون اليوم كله ليلا ونهارا، وعقب الصلوات وعند النوم وعند الصحو من النوم. علمنا من أنفسنا أننا أذنبنا ولم نعلم، قد نذنب نحن لا نعلم على أننا مذنبون دوما، فنحن في حاجة إلى الاستغفار والتوبة دوما. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وننتقل من موسى وصحب موسى، وقد نصره الله على عدوه، ويوم نصرة النبي على العدو صلى الله على موسى وهارون نبينا جميعا عليهم الصلاة والسلام. هاجر عليه الصلاة والسلام ممن آذاه من قومه بمكة المكرمة، فذهب للمدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا هو يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. وإذا بالنبي الكريم وإذا بخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن أولى منكم بموسى. وأمر المسلمين بصيامه، ومعنى أولى لأن موسى النبي، موسى حقا، هارون النبي نبي حقا، أما هؤلاء الذين زعموا أنهم أتباع ممن وجدهم النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون اتباع موسى، وإلا فهم قد زوروا وبدلوا وغيروا في التوراة المنزلة على موسى، وقذفوا الأنبياء واتهموهم بالفواحش ما لو اتهم بها إنسان عادي لكان في منتهى ما يكون من الفسق والفجور. وتصوروا جلال الله ومقام الله وقالوا عنه ما لا يقوله إنسان في إنسان، وأنه صارع يعقوب وغلبه يعقوب، وأنه بكى على ما صنع ببني إسرائيل. وأخيرا زعم النصارى أن اليهود كانوا من القدرة ومن الحول ومن الطول أن ذبحوا إلههم، أن صلبوه وقتلوه، وهذا اليهود يفخرون به أن الإله الذي يعبده النصارى نحن أقدر منه وأقوى منه، قتلنا إلههم وتركناهم بلا إله. وعقول سخيفة كعقول اليهود وعقول النصارى تؤمن بهذا ويدخل عقولهم. نحمد الله ونشكره على أن طهر ضمائرنا ونفوسنا وعقولنا من اعتقاد مثل هذا السخط، هذا الجنون، هذا الهراء. الله الخالق القادر الذي يضرع إليه الخلق ويقولون يا ربنا قونا، إذا به يغلب من اليهود فيصلبونه ويعتقدون هذا ويدعون له ويتمسكون به، ثم يقولون هم ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، حتى الحساب لا يعرفون له معنى. ومتى كان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ الواحد واحد والاثنان اثنان والثلاثة ثلاثة، الله واحد لم يندمج معه أحد ولن يندمج مع أحد، ولن يكون الواحد اثنين قط، وإلا لم يكن واحدا. فالله واحد في ذاته في صفاته في فعاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ صيام يوم عاشوراء ذكرى لنصر الحق على الباطل، الذي كان موسى رمزا وكان فرعون رمز الباطل، فكان يصوم نبينا ويأمر أتباعه من المؤمنين، وسيبقى هذا الأمر مستمر، نبوءة نبينا دائما عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما نصوم يوم عاشوراء نصومه ذكرى أيضا وشكرا لله على أن أنقذ الحق ونصر الحق ونصر النبوءة ونصر الرسالة في رمزها إذاك في شاخصها القائم موسى وأخي هارون، وأذل الباطل وسحق الباطل وأغرقه في اليم كأنه لم يكن في شخص فرعون وأتباع فرعون، ولكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو يريد أن يخالف اليهود والنصارى في كل شيء قال: في السنة التي سيتوفى فيها ويذهب للرفيق الأعلى لو عشت إلى قابل لصمت يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، مخالفا لليهود الذين يصومون يوما واحدا. فأصبحت السنة في صيام عاشوراء أن يكون صيام يومين التاسع والعاشر، على أن هذه قد تكون عندهم سنة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أما اليوم لا يعرف من دين اليهود أنهم يصوموا عاشوراء ولا يهتمون بها ولا يذكرونها، ومن هذا يدل على أن دينهم يطورون وهم يقولون التطور، ويعيبون علينا أن كان ديننا منذ 1400 سنة هو ديننا اليوم، يطلبون منا أن نطوره. إذا جاء الحج في أيام الصيف حولناه لأيام الربيع أو الخريف، إذا جاء الصيام في أيام الصيف في طوله وفي قيضه حولناه إلى أيام الربيع والخريف، يظنون ديننا كدينهم. نحن الذين نشرع، نحن الذين نقدم ونؤخر، وهي ديننا دين الله وشرعنا شرع الله. وما كان لأحد من الخلق أن يغير أو يبدل ما أمر الله بفعله وما نهى الله عن تركه. وما نجده من اختلافات ومن آراء بين الأئمة ليست هي في النصوص وليست في العقائد، وإنما هي في الفهم للنصوص، إذ الاجتهاد مشروع، ولكن الاجتهاد فيه خطأ وفيه صواب، وحض النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وقال من اجتهد من حكم فأصاب واجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد، ويبقى الخطأ خطأ ويبقى الحق حقا، لن يغيره عالم ولن يغيره قريب ولن يغيره بعيد. ولذلك ليس الأمر لدينا لنطور، وإلا أصبح ديننا كدين النصارى واليهود، ولكن هذا الدين متطور بطبيعته، ما جعله الله آخر الأديان ونبيه آخر الأنبياء وإلى الأبد إلى يوم القيامة، إلا لأنه صالح لكل الناس على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف أزمانهم، فهو صالح لهم دوما واستمرارا. وما ذل المسلمون وما استعبد المسلمون إلا حين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، وتركوا إمامة محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم إلى إمامة الشيطان، إلى إمامة ماركس اليهود بن حاخا، وإلى أسماء قذرة من مثل هذه الأسماء تركوها، تركوا الله ورسوله واتبعوا هؤلاء، وأصبحوا يبخرون أنه اشتراك، أنه ماركس، أنه ماسوني، أنه وجودي. وهكذا عندما يذل الله عقلا ويذيب عنه نوره يصبح ظلاما في ظلام، يتصرف تصرف الأعمى، ولا أقول أعمى البصر ولكن أعمى البصيرة. إن في ذلك لآية ولكن أكثرهم وما كان أكثر المؤمنين، ونعود للمعنى الذي قررناه في أكثر من مناسبة، ليس الحق بالكثرة ولا القلة، بل الكثرة باستمرار هي أهل الباطل. الله قد قال جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى عن الناجين وعن أهل الحق: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة ممن سبق وقلة قليلة ممن سيأتي. ولكن الحق نعلمه بكتاب الله، بأمر الله، بنهي الله، والباطل نعلمه بما أمرنا الله به وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن الحق عندما يعتقد ويكون معه النصوص، النص من كتاب الله والنص من حديث الله، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا على هذا ولو كفر كل من في الأرض، أنا على هذا ولو خالفني كل من في الأرض. لأن الإنسان عندما سيسأل وقد دخل قبره لا يقال له هل اتبعت الأكثرية أو الأقلية، ولكن يسأل: ما دينه؟ من نبيه؟ هل صلي؟ هل أديت؟ وهكذا يسأل عن الفرائض فريضة فريضة. أول ما يسأل عن الدين، ثم يسأل عن الصلاة. ولذلك كانت الصلاة تأتي في الدرجة الثانية بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن يقول تعالى: ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين، وهذه منها وقد مضت قريبا، ما أكثر الناس بمؤمنين ولا أكثر الناس بمصدقين. الإنسان طبع على التقليد، والتقليد عمل القردة والبغاوات، والتقليد لا خير فيه. وليس التقليد هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ليس هو تقليد زيد أو عمر، وليس التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل القرآن، أهل السنة النبوية، أهل الحق، من معهم الدليل على أعمالهم، على أفعالهم، على منهياتهم. أما لأن أبي صنع ولأن جدي قال ولأن إمامي قال، هذه لا تكفي المسلم. فإن اتبعت الإمام الفلاني فهو تبع لأنه كان متمسكا بقال الله، متمسكا بقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حسن مسلمون فيه الظن لعلمه، لدينه، لتقواه، لما تواتر عندهم من أنه لم يقل إلا الحق ولم يسعى إلا في الحق. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يخطئ. فإذا وجدت إماما أو شيخا أو أبا قلدته، وإذا بي يصح عندي خلاف ما قال ويصح عندي خلاف ما نهى عنه، في هذه الحالة ما قال الله هو الأول والآخر، ما قال رسول الله هو الأول والآخر، وكل ما سوى ذلك إما اجتهاد خاطئ وإما هذيان في هذيان لا عبرة به. قال تعالى وهنا ننتقل من قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام إلى إبراهيم الخليل خليل الرحمن جد الأنبياء، من كان الله قد خص سلالته بالنبوءة والكتاب، فهو جد أنبياء العرب إسماعيل ومحمد أشرفهم وأكرمهم وخاتمهم صلى الله عليه عليه وعلى آبائه إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو جد أنبياء بني إسرائيل كذلك، فكان له ولدان نبيان كريمان إسماعيل وإسحاق، فإسماعيل أبو العرب نشا عندهم وفي أرضهم وجئ به طفلا رضيعا فتكلم بكلامهم وتحدث حديثهم وتزوج بناتهم ونشا عربيا، وكان هو الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. هذا الله قص علينا قصة في غير ما سورة، وخص بصورة اسم إبراهيم سميت بإبراهيم، وهنا كذلك حدثنا عنه نطفة من قصته مع النمرود، قصته مع أبيه وقومه، فقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. اذكر يا محمد واتل على قومك، اقرأ عليهم هذه القصة وعلمهم مغزاها وحكمتها، في أنك والأنبياء قبلك لم يأتوا إلا بالتوحيد، إلا بعبادة الله الواحد الخالق الرازق، لم يأتي أحد منهم باثنين ولا ثلاثة، تلك أكاذيب وأضاليل ومفتريات ما أنزل الله بها من سلطان. قص عليهم قصة إبراهيم أبي الأنبياء منذ جاء، لم يأتي بعده نبي إلا ومن ذريته وسلالته. واتل عليهم نبأ إبراهيم خبر إبراهيم، قصة إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إبراهيم أنشأه الله على الفطرة وهو موحد وهو مؤمن قبل أن ينزل عليه الوحي والكتاب، وأول ما ميز قال لأبيه وقال لقومه ما تعبدون، ما جنس هذه العبادة التي تعبدونها، وما هو هذا الذي تعبدونه، ما شكله ما نوعه. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وإذا بهم يجيبون قالوا نعبد بكل سخافة بكل وقاحة، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، هكذا بكل قحة، نعبد أصناما جمع صنم حجر ينحتونه بأيديهم، قد يكون قبل أو بعد، قد يكون مقعد للبول والعذرة من الأطفال أو من الكبار، قد يكون مداسا في باب مكان ومقام لخنازير أو كلاب، قد يكون وإذا بمئتنا لهذا الحجر فينحتونه بأيديه ثم يقيمونه ثم يأخذون في عبادته الليل والنهار، أهناك عقول ضائعة أكثر جنون من هذا؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نظل أي نستمر أي نوابد ونلازم الليل والنهار كل حياتنا، نظل لها عاكفين أي مقيمين ملتزمين أي قاعدين بين يديها، ومنه جاء الاعتكاف، لماذا؟ لمقام العابد العاكف في المسجد لمدة أيام عينها أو هي العشر الأخيرة من رمضان، اعتكف وأقام للعبادة للذكر للتلاوة للصيام للطاعة ليلا ونهارا. هؤلاء عوضا أن يعتكفوا لله اعتكفوا لهذه الأصنام، وليس عشرة أيام أو أياما بل الدهر كله مدة حياتهم، فنظل لها عاكفين. وإذا بإبراهيم ويريد، وهذا كان من براعة دعوته ومن براعة قاله، وهو يعتبر في علم المناظرة الإتيان بالحجة من الخصم نفسه لتكون حجة عليه، فهو يسأل لم يقل لهم تعبدون أصناما، يريد أن يسمع هذه الكلمة منهم، هم اعترفوا أنهم يعبدون أصناما. وإذا بإبراهيم يعود فيسألهم قال هل يسمعونكم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون. يا قوم هؤلاء عندما تدعونهم تعبدونهم تطلبون منهم الحياة والرزق والصحة والقوة والخير ودفع الضر، هل يسمعونكم قبل أن يجيبوكم؟ هل يسمعون ليجيبوا؟ ما ذاك الجواب؟ لم يصل بعد الجواب. فقال لهم خليل إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون، إذ تعبدون، إذ تنادونهم، إذ تدعونهم، أو ينفعونكم أو إذ تدعون أو ينفعونكم. ولماذا ذكر الخليل عنها بجمع عاقل وهي ليست بعاقلة؟ جاراهم في التعبير، هذه التي تعبدونها الشأن أن تكون عاقلة، وأنا سأتابعكم في المناظرة والمذاكرة، هل تعقل، هل تعي، هل تسمع؟ فإذا به يقول فقال هل تسمع، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل هم ينفعونكم في العبادة عندما تعبدونهم، وهل يضرونكم إذا تركتم عبادتهم؟ هل يشعرون بهذا منكم؟ أينالكم نفع من هذه العبادة أو ينالكم ضر لو تركتموها؟ وهذا الذي يعبد. أما حجر لا يعي ولا يسمع، لا ينفع ولا يضر ولا يحس بك من أنت. أو ينفعونكم أو يضرون، ماذا كان الجواب؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا حجة الكفرة، وهكذا حجة المبطلين. بل أضربوا عن الكلام الأول، أي نعم لا تسمع، ونعم لا تنفع، ونعم لا تضر، ولكننا هكذا وجدنا آباءنا كانوا يفعلون، نحن فعلنا ما فعله آباؤنا. وهذا التقليد الذي جاء الإسلام لتزييفه، لإبطاله، لتحقيره، لدوسه بالأقدام، لما أشركوا قلدوا آباءهم. هل كان آباؤكم صالحين؟ هل كانوا موحدين؟ هل كانوا مؤمنين؟ ما سألوا عن ذلك. إذن تعطون حياتكم وإيمانكم ووجودكم وما بعد حياتكم لمجرد التقليد لآباء كانوا ضالين، كانوا مشركين باعترافكم. وجدتم آباءكم يعبدون هذه الأصنام فعبدتموها أنتم معهم كذلك. أنا هروح لمتابعة دروس المدينة إن شاء الله، وبعد عودة إن شاء الله أسبوع بحول الله وقوة. اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، والحق من الفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء اليهود، دمرهم، اهلكهم، قض عليهم، أغرق أساطيرهم، جعل بأسهم بينهم. اللهم عليك بالنصارى، وعليك بالمنافقين، دمرهم جميعا، خذهم بددا، ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل الإسلام عزيزا منيعا، وقد فعلت، أعز بعزة المسلمين، واكن بكرامة المسلمين، وارفع رايتهم، وارفع رايتهم على الخافقين. يا كمر كمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.